وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض مصطلحات أهل الحديث، بعض المصطلحات، لأنه لا يمكن فهم أي علم إلا بفهم مصطلحات أهل فنه. ووصلنا تقريبا إلى معرفة أو إلى تقسيم الحديث، تقسيم الحديث. الحديث ينقسم عدة تقسيمات، فإذا نظرنا إلى عدد الرواة الذين رووا الحديث، فإن الحديث حينئذ ينقسم إلى متواتر وآحاد، إلى متواتر وآحاد. يبقى رقم واحد تقسيم الحديث من حيث عدد الرواة، تقسيم الحديث من حيث عدد الرواة ينقسم إلى متواتر وآحاد، إلى متواتر وآحاد. والمتواتر هو ما رواه الجمع الكثير عن مثلهم من أوله إلى منتهاه، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وألا يكون مستند روايتهم الحس، وألا يكون مستند روايتهم الحس. يبقى الحديث من حيث عدد الرواة ينقسم إلى متواتر وآحاد، ينقسم إلى متواتر وآحاد. المتواتر هو ما رواه العدد الكثير في كل طبقة من طبقاته، ولذلك قلنا هو ما رواه العدد الكثير عن مثلهم، يعني عن مثلهم في الكثرة، بحيث تكون الكثرة في كل طبقة من طبقات الإسناد، 10 يروح عن 10، 10 يروح عن 20، 20 يروح عن 15، 100 يروح عن 20. إذن في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد كثير، عدد إيه؟ كثير. والعادة جرت بأن هؤلاء لا يمكن يتفقوا على الكذب، لا يمكن يتفقوا على الكذب. ليه؟ راوي من الإسكندرية، راوي من القاهرة، راوي من عمان في الشام، راوي من دمشق، راوي من الأندلس، راوي من ليبيا، راوي من إفريقيا، كلهم يروي الحديث على نسق واحد مع اختلاف ألوانهم وأجناسهم وألسنتهم، فمستحيل أن الناس دي تتصل ببعض، ولا سيما في ذلك الزمان إذا ما كانش فيه أي وسيلة الاتصال غير الحمار. فكيف ينقدح في الذهن أن هؤلاء الناس مع اختلاف بلدانهم وأوطانهم وألسنتهم قد تواطؤوا واتفقوا أن يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. عشان كده احنا قلنا ايه، الحديث المتواتر هو ما رواه العدد الكثير عن مثلهم من اول السند الى منتهاه، أول السند فين؟ طبقة الصحابي، دايما تعرف كده. أول السند طبقة مين؟ الصحابي. الصحابي الذي روى الحديث هو أول طبقة من طبقات الإسناد. آخر الطبقات فين بقى؟ آخر الطبقات فين؟ المصنفين. آخر الطبقات أبو داود، البخاري، الترمذي، أحمد، مالك. آخر الطبقات هو المصنف الذي روى الحديث في مصنفه. يبقى أول طبقة معروف وآخر طبقة إيه؟ معروف. فإذا روى العدد الكثير عن مثلهم من أول السند إلى منتهى، يعني من طبقة الصحابي إلى طبقة المصنف، بحيث تحيل العادة، يعني لا يمكن يتصور أبدا أن هؤلاء يتفقوا على الكذب. يتفقوا على مين؟ على الكذب. التواطؤ هو الاتفاق، بحيث تحيل العادة. تواطؤهم أي اتفاقهم على مين؟ على الكذب. لو روي الحديث على هذا النحو احنا بنقول عنه حديث ايه؟ متواتر. بنقول عنه حديث متواتر. التواتر هو التتابع، زي تواتر المطر، يعني تتابع، نزل وراء بعضهم مباشرة بغير انقطاع. والتواتر في الاصطلاح هو ما رواه العدد الكثير. كم واحد؟ الناس اختلفوا. كم واحد؟ الناس اختلفوا. اللي قال الأربعة، واللي قال سبعة، واللي قال عشرة، واللي قال اتناشر، واللي قال أربعين، واللي قال سبعين، واللي قال 120. كل دي أقوال، وكل واحد من دول استشهد بآية أو حديث فيها العدد ده، فيها العدد الذي احتج به، وإن كانت المناسبة بعيدة جدا عن قضية التواتر. يعني مثلا الذين قالوا سبعين قالوا لقول الله تعالى: واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. طب وده ماله؟ مال التواتر ده؟ قاله عدد وخلاص. احنا اخترنا ايه؟ احنا اخترنا عدد لانه مذكور في القرآن. لكن هل القرآن اثبت هذا العدد لبيان التواتر؟ ابدا. وهكذا الذين قالوا 12 واحد، 12 واحد احتجوا بنصوص فيها نفس العدد، واللي قالوا 10 احتجوا، والبعض ينتصر للعدد الكثير والبعض ينتصر للعدد الأقل، ولكن لا مرجح ولا ضابط لعدد بعينه. أمال الضابط إيه بقى؟ قالوا حتى ينقدح في ذهن الناقد أن هذا العدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب. لا يمكن تواطؤهم على مين؟ على الكذب. وقالوا حتى ينقدح في ذهن الناقد. الناقد اللي هو مين؟ علي بن مديني، البخاري، مسلم، الدارقطني، الأئمة الكبار، مش احنا، الأئمة الكبار العظام. قالوا حتى ينقدح في ذهن الناقد، يعني ايه؟ يستقر في ذهن الناقد ان العدد ده كافي في اثبات التواتر. كافي في اثبات مين؟ التواتر. يعني لما يروي في طبقة واحدة أربعة أئمة عظام مشهود لهم بالحفظ والضبط والإتقان، أربعة اجتمعوا في طبقة، قالوا يا سلام، ده أحلى تواتر. ليه؟ قالوا لأن اللي راوي أئمة حفاظ ثقات، أمراء المؤمنين، اجتمعوا في رواية حديث بعينه في طبقة واحدة. فقضية العدد لا ضابط لها، وإن كان المشهور من مذهب جماهير المحدثين ألا يقل العدد عن 10، وهذا الذي رجحه السيوطي في تدريب الراوي وغيره من العلماء، وهو كلام وجيه لكن لا دليل عليه. كلام وجيه ولكن لا دليل عليه. وعشان كده يا إخواني العلماء لما اختلفوا في الضابط للعدد قلة وكثرة اختلفوا في تعداد الأحاديث نفسها، لأن دي نتيجة طبيعية. واحد بيقول لا أنا عمر ما هحكم على الحديث بأنه متواتر إلا إذا كان في كل طبقة 70 واحد. طب تعالى بقى على شرطك أنت وريني كم حديث، هيطلعوا 50-60 حديث، 50-60 حديث. طب الجماعة اللي قالوا لا يقل عن 10 أو 7 أو حتى 4 بلا شك هيكثر عدد الأحاديث عندهم. لماذا؟ لكثرة الأحاديث التي رويت بهذا العدد. ففي الحالة دي ممكن نلاقي أقصى عدد للأحاديث المتواترة 320 في النظم المتناثر. في الحديث المتواتر هنلاقي تعداد الأحاديث 320 حديث، وهنلاقي عند غيرهم مصنفات تثبت بأن الحديث المتواتر كام؟ 20 حديث 30 حديث 50 حديث. ليه؟ لشرطهم الذي اشترطوه ان هم كتروا جدا في العدد فقلت الاحاديث، الاخرون قللوا جدا في العدد فكثرت عندهم الاحاديث، كثرت عندهم الاحاديث. المتواتر لما جاء قسمه هو نفسه بيتقسم الى متواتر لفظي ومتواتر معنوي، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي اللي هو ما تواتر لفظه ومعناه. المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه. يعني ايه تواتر؟ يعني اتاني الحديث على نحو واحد، على نحو واحد. زي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تذكر حديث ثاني يا محمد؟ تذكر حديث ثاني متواتر معنى لفظي؟ حديث الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي. حديث الرؤية، رؤية من بنى مسجدا. لا، وصف على الخفين. لا، أنا بتكلم عن التواتر اللفظي، أن يرد اللفظ الواحد من طرق بلغت حد التواتر. يبقى الحديث المشهور في هذا الباب هو من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عارفين رواه كم صحابي عن النبي؟ 70 صحابي. 70 صحابي رووا هذا الحديث عن النبي عليه السلام. طبعا 70 صحابي هيروا عن كل صحابي أقل حاجة 1 ولا 2، وعن الاثنين دول اللي هما الاثنين في 70 بين 140 في الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة هيبقوا 300، الطبقة الرابعة هيبقوا 500، الطبقة الخامسة هيبقوا 700، وهكذا كل ما بنزل بيزيد، كل ما بنزل بيزيد. فهذا الحديث تواتر مع لفظه، والذي يتواتر لفظه لابد أن يتواتر معناه، لأن المعنى تابع لللفظ، المعنى تابع لللفظ. أمال إيه التواتر المعنوي؟ إيه التواتر المعنوي؟ أن يتواتر المعنى دون اللفظ، أن يتواتر المعنى دون دون اللفظ. طيب برضو الحديث الذي يروى دائما أو التواتر المعنوي دائما يستدل له برفع اليدين في الدعاء، برفع اليدين في الدعاء. لو أنا جيت أجيب كل حديث فيه إثبات أن النبي رفع يديه في الدعاء، كل حديث على حدة، لا يمكن أبدا يبلغ حد التواتر، لا يمكن يبلغ حد التواتر. لكن هقول بمجموع الأحاديث دي كلها يثبت أن النبي كان إذا دعا رفع يديه، كان إذا دعا رفع يديه. لما جاء عدد المناسبات التي رفع النبي فيها يديه، هل رفع يديه في الدعاء على المنبر، ورفع يديه في الدعاء في الاستسقاء، ورفع يديه في الدعاء على رعل وذكوان، ورفع يديه في مناسبات متعددة، كلها تشهد بأن رفع اليدين عند الدعاء أمر مشروع ومتواتر، مشروع ومتواتر. يبقى المتواتر المعنوي لم يتواتر لفظه، وإنما تواتر معناه، يعني القدر المشترك بين عدة أحاديث، القدر المشترك هذا، القدر المشترك فقط هو المتواتر، لكن اللفظ نفسه لا، ده مناسبات متعددة ومختلفة ومتباينة. ماشي. الإمام السيوطي له كتاب اسمه فض الوعاء في أحكام الدعاء أو في آداب الدعاء، فض الوعاء، ذكر أن النبي إنما رفع يديه في أكثر من 70 موطنا ومناسبة. صحيح أن معظم هذه المناسبات لم يصح، ولكن صح منه عدد كثير يبلغ حد التواتر. يعني لما أجي أقول النبي رفع إيديه في الأحاديث الصحيحة في الدعاء كم مرة، كم حديث، مش هطلع لي بأقل من 20-25 مناسبة. تم العدد ده نفسه متواتر بلا خلاف، متواتر بلا خلاف. يبقى أنا عندي المتواتر اللفظي ما تواتر لفظه دون معناه، عفوا ومعناه، والمتواتر المعنوي ما تواتر معناه دون إيه، دون لفظه، دون لفظه. طيب الحكم، الحكم ما الذي يفيده الحديث المتواتر؟ الحديث المتواتر يفيدني ازاي وكيف يفيدني الحديث المتواتر؟ انتوا عارفين الحديث المتواتر قطعي الثبوت، قطعي مين؟ الثبوت، زي القرآن بالضبط. حد يشك في آية من القرآن؟ حد يشك؟ الذي يشك في ثبوت آية من القرآن يكفر بالله تعالى، لأن القرآن كله متواتر. وعشان كده بنقول إن حكم المتواتر، حكم المتواتر أنه يقيني الثبوت، يقيني من الثبوت كالقرآن سواء بسواء، لأن اللي روى القرآن هم اللي روى الأحاديث، اللي روى القرآن هم اللي روى الأحاديث. فإذا بلغ عدد رواة الأحاديث حد التواتر فيكون تواتر السنة كتواتر مين؟ القرآن الكريم، كتواتر القرآن الكريم. فحينئذ نقول الحديث المتواتر قطعي الثبوت كالقرآن سواء بسواء، وهو يفيد العلم اليقيني الضروري الذي لا يحتاج إلى بحث ونظر واستدلال. حكم الحديث المتواتر أنه يفيد العلم، يفيد إيه؟ العلم، وبقول العلم حتى أحترز من الظن، عشان ما أقولش يفيد الظن، لا ده يفيد العلم، يفيد مين؟ العلم، وليس العلم الظني المجرد، وإنما العلم اليقيني. كما أن القرآن يفيد العلم اليقيني فكذلك الأحاديث المتواترة تفيد العلم مين؟ اليقيني الضروري. يعني الضروري أجدني مضطر إلى تصديق ما جاء في هذا الحديث، تصديق ما جاء في هذا إيه؟ الحديث. ليه؟ لأنه متواتر. بالضبط زي ما أجدني مضطر أن أفهم آية من كتاب الله على نحو معين، لماذا؟ لأنها لا تفيد إلا هذا المعنى، لا تفيد إلا هذا إيه؟ المعنى. فمعناها يقيني وقطعي، وقطعي الثبوت، وقطعي من الثبوت. ممكن يبقى ظن الدلالة، اللفظ نفسه حمال لعدة معاني فلا أحمله على معنى واحد وأقول إن هذا هو المراد. ليه؟ لأن المعنى حينئذ ظني، المعنى ظني. فهذا شأن الحديث المتواتر. ولذلك العلماء يقولون الإيمان به واجب وإنكاره كفر، الإيمان بالحديث المتواتر واجب وإنكار الحديث المتواتر كفر. احنا قلنا تقسيم الحديث من حيث عدد الرواة ينقسم إلى إيه؟ إلى متواتر وآحاد، إلى متواتر وآحاد. ده بالنظر لمين؟ لعدد الرواة، بالنظر لعدد مين؟ الرواة. أنا مش عايز أتكلم على الحديث المتواتر كتير، ليه؟ لأنهم بيقولوا إن الحديث المتواتر ليس من مباحث علم الحديث، لأن علم الحديث ده هو علم يبحث في أحوال السند والمتن قبولا أو ردا، يبحث علم الحديث وظيفته. يعني إيه علم الحديث؟ علم الحديث هو علم يبحث في السند والمتن من حيث القبول والرد، الكلام ده ثابت ولا غير ثابت، مقبول ولا مردود، صحيح ولا ضعيف. لكن الحديث المتواتر يقينا ثابت، فهذا اليقين يخرجه عن حد البحث، يخرجه عن حد مين؟ البحث. لأنه هو أنا ممكن أروح أبحث عن آية وأقول أنا لازم أتأكد الآية دي ثابتة يقينا ولا لا، يمكن لذلك، هذا خارج عن البحث. وكذلك الحديث المتواتر خارج عن مين؟ عن البحث. فالعلماء لا يتكلمون عنه كلاما طويلا ولا كثيرا. لماذا؟ لأنه ليس من مباحث علم الحديث، بالضبط زي الحديث الموضوع، زي الحديث مين؟ الموضوع. ليه؟ لأن أصل الوضع الكذب، أصل الوضع مين؟ الكذب. فالكلام المكذوب على النبي، الكلام المكذوب والمفترى به على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من مباحث علم الحديث. لماذا؟ لأنه ليس حديثا، ولم يقله النبي أصلا، ولم يسمع به خالص. فإذا كان الحديث المتواتر ليس من مباحث علم المصطلح، فكذلك الحديث الموضوع ليس من مباحث علم مين؟ المصطلح. وإن أدخله العلماء في قسم الضعيف لأنه وارد، لأنه مروي إلينا بالوضعين والكذابين وهكذا، لكن هو في الأصل ليس من مباحث علم الحديث، ولا المتواتر في الأصل من مباحث علم مين؟ الحديث. تمام؟ مفهوم؟ طيب، ننتقل إلى التقسيم أو القسم الثاني الذي يقابل المتواتر، الآحاد. الآحاد، الآحاد في اللغة هو ما رواه الواحد، في اللغة ما رواه الواحد. وخلي بالك ان في مطب جاي لك دلوقتي، فاحذر. في الاصطلاح هو ما رواه العدد الذي لم يبلغ حد التواتر، عشان ما تقولش حديث الآحاد هو ما رواه مين؟ واحد. لا، ممكن يروي اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وسبعة وتسعة ما لم يبلغ العدد الذي اتفق عليه جمهور المحدثين وهو عشرة. ماشي؟ وما لم يحكم أئمة العلم علم الحديث بأنه حديث متواتر، لم يذكره أحد ممن صنف في المتواتر بأنه من قسم المتواتر. وإن كثرت الطرق لهذا الإسناد أو لهذا الحديث فإننا نقول عنه حديث إيه؟ أحد. حديث الأحد نفسه ينقسم إلى ثلاثة أنواع، حديث الأحد نفسه ينقسم إلى ثلاثة أنواع. لكن قبل ما انتقل للأنواع دي، أنت فهمت إن حديث الأحد هو ما رواه عدد لم يبلغ حد التواتر، فهمت المعنى ده؟ طيب، التلات أسهم بقى اللي عندك اللي هتعملهم دلوقتي اكتب كده ايه؟ مشهور من على اليمين، مشهور في النص، عزيز على الشمال، غريب. يبقى مشهور وعزيز وايه؟ وغريب. التلات أنواع دول، التلات أنواع دول هما اللي بيقال عنهم حديث أحد. حديث إيه؟ أحد. اكتب تحت كلمة مشهور مستفيض، بين قوسين كده مستفيض، وتحت كلمة غريب كلمة فرد. كلمة ايه؟ فرد. خلينا بقى مع المشهور. قبل ما نعرف المشهور اكتب لي كده ملحوظة، ملحوظة: العبرة بأقل الطبقات، العبرة بأقل الطبقات، سواء كان في المشهور أو العزيز أو الغريب، العبرة بإيه؟ بأقل الطبقات. نيجي بقى على المشهور، نيجي للحديث المشهور. المشهور هو ما رواه ثلاثة على الأقل، أو ثلاثة فما فوقهم. هو ما رواه ثلاثة فما فوقهم. على اعتبار أن تكون أقل الطبقات ثلاثة. أمثل لكم؟ لازم يبقى معاه أنس بن مالك، ولازم يبقى معاه مثلا عبادة بن الصامت. دول كام في طبقة الصحابي؟ ثلاثة. هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة عشر. الطبقة دي يا إخواني فيها حد التواتر ولا لا؟ في حد التواتر. أنا بقول لك عشرة، هنا في عشرة، وهنا في ثلاثين، وهنا في خمسين، وهنا في مئة. كل الاسناد ده متواتر ولا لا؟ متواتر. لكن انا عشان احكم على الاسناد لازم اشوف، لازم اشوف اقل طبقه فين. مش انا بقول العبره باقل طبقه؟ نعم. ها؟ اقل طبقه فين هنا في الاسناد ده كله؟ الطبقه دي. الطبقه دي، الطبقه دي كام؟ واحد اثنين ثلاثه. يبقى الحديث ده على طول ايه؟ مشهور. يبقى الحديث ده ايه؟ لو الطبقه دي فيها سبعه ثمانيه، والطبقة دي فيها عشرة، والطبقة دي فيها ثلاثة أو أربعة، يبقى على طول برضه هيبقى إيه؟ مشهور. ليه؟ لأن أقل الطبقات لازم أنظر لأقل الطبقات، لازم أنظر لأقل مين؟ الطبقات. طيب بالمرة، بالمرة العزيز، العزيز زي ما أنا قلت المشهور، يساوي ثلاثة، العزيز يساوي كم؟ اثنين. الغريب يساوي كم؟ واحد. ماشي؟ وهمشي بقى مع الأساليب اللي احنا ايه؟ اللي انا عملتها كلها. دلوقتي الحديث إنما الأعمال بالنيات. حديث إنما الأعمال بالنيات. مين اللي رواه؟ عمر. عمر. لوحده. عمر لوحده هو الذي روى ايه؟ روى حديث إنما الأعمال بالنيات. واللي رواه عن عمر علقمة، واللي رواه عن علقمة التيمي، واللي رواه عن علقمة مين؟ التيمي. اللي رواه عن التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري. اللي رواه عن يحيى بن سعيد قيل 200 نفس وقيل 400 نفس. يبقى التفرد حصل في طبقة عمر، وفي طبقة علقمة، وفي طبقة التيمي، وفي طبقة الأنصار. كل واحد في طبقة من دول روى الحديث لمين؟ لواحد. يبقى الحديث على طول لازم اسميه حديث ايه؟ غريب. حديث ايه؟ غريب. هتقول يا راجل ازاي؟ غريب ازاي؟ اذا كان الحديث ده مشهور جدا. اقول لك هو مشهور لغة. مشهور ايه؟ لغة عند المحدثين وعند العوام وعند ابي وابوك وامي وامك، هو مشهور عند الناس كلها. لكن انا بتكلم عن الشهرة الاصطلاحية. بتكلم عن الشهرة مين؟ الاصطلاحية. الشهرة الاصطلاحية بتقول لي ان يتفرد الراوي على الاقل في طبقة من طبقات الاسلام. وانا اقول لك لا، ده التفرد حاصل في اربع طبقات. انت عايز، انت عايز تفرد وغرابة اكثر من كده. وبعدين برضه انا عايز اقول لك انه ارتبط في ذهنك ان كلمه غريب تعني حاجه وحشه. كلمه غريب تعني ضعيف. ودي صح؟ يعني كلمه غريب في مصطلح الإمام الترمذي تعني ضعيف. يعني لو قال الإمام الترمذي بس هذا حديث غريب فقط، هذا حديث غريب يعني هذا حديث ضعيف، لأن الغرابة المطلقة غير مقيدة عند الترمذي تعني الضعف، تعني ايه الضعف، بخلاف ما لو قال حسن غريب او قال صحيح حسن غريب او قال صحيح غريب. ماشي؟ لا، ده المصطلحات دي، المصطلحات مصطلحات دقيقة جدا جدا وبتثبت الحديث، وبتثبت مين؟ الحديث. فاحنا في الحالة دي هنقول لا، كلمة غريب عند الترمذي أو قال حسن صحيح غريب أو حسن غريب أو صحيح غريب، لا دي بتعني حاجة تانية، لكن لو قال غريب فقط يعني إيه؟ يعني ضعيف. عشان وأنت بتقرأ في الترمذي تقدر تفرق بين مصطلحات الإمام، لما تلاقيه بيقول بعد رواية الحديث وهذا حديث غريب لم يروى إلا من وجه فلان أو علان، يبقى انت تعرف على طول ان ده رمز من الترمذي لثبوت هذا الحديث اللي هو حديث الايه؟ غير ساكت وغير ايه؟ صحيح. لكن لو قال هذا حديث حسن غريب او صحيح غريب او حسن صحيح غريب، الثلاث صحاب مع بعض، يبقى لكل واحده من دول تفسير، لكل واحده من دول ايه؟ تفسير. هنجيبه دلوقتي، هنجيبه دلوقتي. لكن انا دلوقتي بقول حديث الاحد، حديث الاحد هو ما رواه عدد لم يبلغ حد مين؟ لم يبلغ حد التواتر، لم يبلغ حد التواتر، مش الاحد هو ما رواه واحد، لا، هو ما رواه عدد لم يبلغ حد التواتر، لاننا بنقسم الحديث من حيث العدد، فاما ان يكون عدد كثير او عدد قليل. أو عدد إيه؟ قليل. فالعدد الكثير هو الحديث المتواتر، والعدد الذي لم يبلغ حد التواتر هو الحديث إيه؟ حديث الآحاد. فإما أن يكون التفرد أو الأحادية حصلت في طبقة، في أقل طبقة بثلاثة، يبقى حديث مشهور. وإذا كان الأحادية باثنين، يبقى عزيز، والأحادية بواحد يبقى إيه؟ غريب. ماشي؟ بعض العلماء كالأحناف مثلا بيقولوا لا، ده المشهور حاجة والمستفيض حاجة ثانية. جمهور العلماء على أن المشهور هو المستفيض، والمستفيض ده هو إلا مصطلح مرادف لكلمة مين؟ مشهور، لأن الاستفاضة والشهرة في اللغة بمعنى واحد. لا، الأحناف أو لا، ده المستفيض هو ما تساوى طرفاه. ما تساوى ايه؟ طرفان. اول طرف هنا، اول طبقه فيها اربعه مصطلحات واخر اربعه. ده ما تساوى ايه؟ طرفان. وده كلام يعني ممكن يعني نفوته ونتغاضى عنه ايه؟ تماما. لازم التواتر يكون في كل الطبقات، والا ما قلت لك اهو. يعني يحيى بن سعيد الانصاري خد عنه من 200 لكام؟ ل 800 على حسب اختلاف العلماء واجتهاداتهم وجمع طرق الحديث. يكفيني ان يكون التفرد في طبقه واحده. في طبقه ايه؟ واحده. في احاديث مشهوره جدا وهي موضوعه. بس الشهوره لغويه. ها؟ يعني النحاة مشهوره عندهم جدا، نعم العبد صهيب. لو لم يخشى الله لن يكتفي. نعم العبد ايه؟ صهيب. لو لم يخشى الله لم يكتفي. ده حديث مشهور عند كل كتب اللغه اللي قدامك ايه؟ قوم طلع في اساليب المدح نعمه وبئس. اول مثال يقول لك قال رسول الله نعم العبد صهيب. لو لم يخشى الله لم يكتفي. الحديث ده دور عليه في كتب امه لا اله الا الله ما تلاقيش له اصلا. مش موجود ولا حتى بس بإذن الموضوع. كده خلاص قال رسول الله. فين يا اخوانا قول الرسول ده؟ يقول لك هو كده خلاص عشان نعمة. عشان ايه؟ نعمة. أمال هنجيب دليل منين؟ وهكذا. وأحاديث مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه، لو وقفت ناس في الشارع وقلت له المسلم سلمة هيقول لك على طول المسلمون من لسان الكويت، لأنه حديث مشهور عند العامة، عند مين؟ العامة، ومشهور عند الأصوليين، ومشهور يعني مثلا حديث مشهور عند الأصوليين اللي هو إيه؟ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى جبل وقال يا معاذ بن جبل بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا أثبت، أجتهد برأيي ولا أقصر، يعني أبذل أقصر ما عندي حتى أصل إلى الحق. فضرب النبي صدر مين؟ صبر معاذ، وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله الى ما يحب الله ورسوله. وحديث اخر معين باتفاق المحدثين. بل قال الامام البخاري حديث المنكر، حديث مين؟ منكر ليه؟ قال النكره مش في الاسناد، الاسناد ضعيف بس. امال النكره فين؟ قال النكره في المن، النكره فين؟ في المن. تنفيذ النكره اللي في المن، النكره اللي في المن يا اخواني ان السنه وإن كانت في المرتبة الثانية، السنة وإن كانت في المرتبة الثانية من حيث الثبوت والقرآن قبلها وفوقها، إلا أن السنة مع القرآن من حيث احتجاجه في درجة وحيد، في درجة إيه وحيد؟ يعني أنا لما تعقلت المسألة بروح الأول أبحث عنها في القرآن، إن لم أجد إجابتها في القرآن أنتقل إلى مين؟ إلى السنة. وإلا في الصحيح أنني أبحث عن إجابة مسألة في القرآن والسنة على سواء. على مين؟ على سواء. فهو الحديث بيقول إيه؟ بما تحكم إذا عرض لك قضاء؟ قال بكتاب الله أو السنة. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة الرسول. كأنه جعل السنة متأخرة في الاحتجاج عن مين؟ عن القرآن. ودي نكرة. ودي مين؟ نكرة. وهذا يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة أن السنة مع القرآن سواء بسواء من جهة الاحتجاج. من جهة مين؟ الاحتجاج. وإن كان دونه في المنزلة. واحد. المتواتر نوع واحد. المتواتر نوع واحد. خدت بالك؟ لكن تقسيمه إلى متواتر لفظي ومتواتر إيه؟ معنوي. والتواتر في اللغة هو التتابع، ونفس المعنى في الاصطلاح تتابع الرواة، بمعنى أن الراوي الواحد يتابعه 5 و6 و7 و10 و15 و20 وهكذا معايا. والحديث المتواتر يفيد العلم اليقين الضروري الذي يضطر الناظر إلى اعتماده دون بحث أو نظر، بخلاف الحديث مين؟ الأحاد، هو ما رواه عدد لم يبلغ حد مين؟ حد التواتر. وينقسم إلى كم؟ ثلاثة: مشهور وعزيز وإيه؟ وغريب. المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر، العزيز ما رواه اثنان فأكثر، الغريب ما رواه واحد فإيه؟ فأكثر، بحيث أن تكون أقل الطبقات في المشهور ثلاثة ولو طبقة واحدة، ولو طبقة إيه؟ واحدة. وأقل طبقات في العزيز اثنين ولو طبقة واحدة، وأقل طبقات في الغريب واحدة أو واحد ولو كانت طبقة إيه؟ واحدة. لا يعني كلمة مشهور أنه حديث صحيح، ممكن يكون مشهور جدا ولكنه حديث مكذوب وموضوع ولا أصل له. ولا يعني كلمة غريب أنه حديث ضعيف، وإن كان الأصل عند كثير من المحدثين أن الغرابة تعني إيه؟ أن الغرابة تعني الضعف، لكن الغرابة هنا هي غرابة اصطلاحية. غرابة إيه؟ اصطلاحية، هو تفرد راوي برواية الحديث. نفس الشيء، اطلب العلم ولا تفصل، حديث مشهور جدا وهو حديث ضعيف، وهو حديث إيه؟ ضعيف. فكلمة كلمة غريب لا تعني الضعف مطلقا. فمن الغريب ما هو ايه؟ طب حديث انما الاعمال بالنيات ده حديث ايه؟ غريب، وان كان هو في اللغة حديث مشهور، لانه مشهور على ألسنة مين؟ العامة، على ألسنة مين؟ العامة والمحدثين وغيرهم، حديث مشهور عند الأمة، كل الطبقات وكل الفئات والمستويات تحفظ هذا الحديث وان النبي قاله. ماشي؟ طيب إذا قال الترمذي بقى، إذا قال الترمذي، أنا بس عايز أقول لك ولا نأجل قول الترمذي ده لما نيجي نشرح الحديث مين الصحيح. طيب أنا هطلع يا إخواني المتواتر، هطلع المتواتر من البحث بتاعي. مش احنا قلنا المتواتر ده ليس من مباحث علم المصطلح؟ مش احنا قلنا كده؟ طيب أمال احنا هنبحث في ايه؟ هنبحث في الأحاد. ايه الأحاد يا إخواني؟ الأحاد أهو، الأحاد أهو، أنا قلت هو مشهور وعزيز وغريب، ماشي؟ كل واحد من دول لغة واصطلاحا وتعريفه وكلام ده. على أي حال احنا بنتكلم كلام سريع عشان نلحق الدكتور بدران، يعني بنتكلم كلام سريع جدا عشان نلحق الدكتور بدران، واللي فاتكم وانتم مش فاهمينه تبقوا فاهمينه، ولا برضو مش فاهمينه؟ ولا برضو مش فاهمينه؟ ما انتم يا اما فاهمين يا اما انا هطلع السطوح. فاهمين ولا لا؟ طيب الثلاث أنواع دول يا أخواني اللي أنا هقدر أقول عنهم نوع واحد اللي هو الأحاد ده، هي مباحث علم الحديث. مباحث علم مين؟ الحديث. يعني لما أجي أبحث هقول إيه؟ أنا ببحث في علم الحديث من جهة الأحاد، مش من جهة المتواتر، لأن ده خارج القصة بتاعتي خالص، خارج القصة بتاعتي خالص. طب أنا هبحث عنه إزاي؟ من حيث القبول والرد. من حيث القبول ومين؟ والرد. يبقى أنا بقسم الحديث، حديث الأحد بالذات، إلى حديث مقبول وحديث مين؟ مردود. يعني التقسيم باعتبار القبول والرد إلى مقبول ومين؟ ومردود. طيب أنا هرجع تاني أقسم الحديث المقبول ده إلى إيه؟ إلى صحيح، إلى صحيح وحسن، إلى صحيح وحسن، لأن هو ده اللي مقبول، ماشي؟ والرد ده اللي هو حديث مين؟ ضعيف، بجميع أنواعه. ممكن تبلغ 60 نوع، ممكن حديث ضعيف يبلغ 60 نوع معايا طول ما أنا ماشي وأنا عمال إيه؟ أدي مصطلحات. ده مش مبحثي الآن، مش مبحثي الآن، مبحثي في ده الصحيح ومين؟ الصحيح والحسن، الصحيح ومين؟ والحسن. معايا هند؟ معايا وضح؟ فهم؟ طيب الصحيح ده هو نفسه كمان هيتقسم لنوعين، لذاته، صحيح لذاته، وصحيح لمين؟ لغيره. والحسن هيبقى لذاته، ولذاته، ويبقى برضو مين؟ لغيره، ماشي؟ طيب خلي بالكوا بقى، اتنين صحيح لغيره، يعني كده في اتنين هيساوي كام؟ ها؟ صحيح لمين؟ لا ده صحيح لغيره. عفوا صح، عفوا. طيب أنا قلت الحديث صحيح لذاته ومين؟ ولغيره. هنا حديث حسن لمين؟ لذاته. لو ضربته في اتنين هيديني صحيح لغيره، هيديني صحيح لمين؟ لغيره. يعني ايه ضربته في اتنين؟ يعني لو جاني حديث حسن لذاته ومن طريق آخر حسن لذاته، يبقى مجموع الطريقين هيدوني صحيح لمين؟ لغيره. والحديث اللي هو الحسن لغيره، الحديث الحسن لغيره، خدت بالك؟ لو جاني من طريقين أو ثلاثة أو أربعة، خدت بالك؟ على حسب اجتهاد العلماء، إما أن يبقى حديث حسن مطلقا أو ينتقل إلى درجة مين؟ الصحيح، ماشي كده كويس؟ طيب تعال بقى للضعيف. الضعيف ده إما أن يكون ضعفه شديد أو إيه؟ أو خفيف. إما أن يكون ضعفه شديد أو ضعفه إيه؟ خفيف. فلو كان ضعفه شديد مهما جاني من طرق لا يتقوى، مهما جاني من طرق لا يتقوى. طب لو كان ضعفه يسير، ضعفه الخفيف، يبقى باجتماع طريقين او ثلاثة او اربعة هقول عنه حديث حسن لمين؟ لغيره. حديث حسن لمين؟ لغيره. مفهوم الكلام ده؟ يبقى احنا هنبدأ من نقطة الصفر تاني، هنتكلم عن الرجل الطيب ده. هنتكلم عن مين؟ عن الصحيح. هنتكلم عن الصحيح ولذاته. هنتكلم عن الصحيح ولمين؟ ولذاته. اهو ما الصحة دي يا اخواني وصف في الابدان. يقول لك فلان صحيح البدن، يعني قوي البدن. فهي اصل الصحة، اصل وضع كلمة صحيح موضوعة للبدن، لكنها استعيرت في المعاني. يقول لك حديث صحيح وحديث ضعيف، تقول له حديث ضعيف يقول لك هو النبي بيقول كلام ضعيف؟ هو النبي بيقول كلام ضعيف؟ ده مش معقول. خدت بالك؟ فالصحة الحديث الصحيح لذاته هو ايه بقى؟ اكتب عندك تعريف الحديث الصحيح. تعريف الحديث مين؟ الصحيح. بين قوسين اكتب لذاته عشان ما تنساش. اكتب لذاته عشان ما تنساش. امسح الجدول ده؟ اسيبه؟ طيب اسيبه عشان تركز. عشان تركز، لان انا هشرح كله بقى، بس انا محتاج كده كمان صبورة تانية عشان اشرح عليها. طب ما تكتبه عندك عشان امسح، لان انت هتحتاج ان انا اكتب اللي جاي. طيب اتفضل. الحديث الصحيح يا اخواني، الصحيح لذاته هو الذي استجمع اسباب القوة في نفسه، مش محتاج يبقى يجيب اسباب القوة من بعيد. ليه؟ لان هو نفسه قوي. واحد بيلعب رياضة وقوي وبيأكل بيشرب بينام مستريح، خدت بال حضرتك؟ فيبقى ده استجمع اسباب القوة في ذاته هو. هو لنفسه اللي قوي. اول ما بيدخل اي مشكلة بيخلص المسائل في دقيقتين اتنين، لانه قوي مش محتاج حاجة من حد، ولا بيقعد بقى يصفر ولا ينادي على اصحابه ولا اللي في الناصية اللي جنبيهم. ليه؟ لان هو لوحده كفيل بان هو يدخل يخلص كل حاجة في لمح البصر. صح ولا لا؟ ومش معنى كده ان هو يعني ساكت والعيال عمالة تضربه والنساء عمالة تشتمه وهو ما بيردش عليهم ان هو ضعيف. لا، ده هو عامل حسابه ان كل اللي عايز منه حاجة ياخدها، بس هو لو عايز ياخد حاجة هياخدها في ثواني. فهو عامل حسابه ان هو صاحب ايه؟ صاحب القوة في نهاية الامر. ماشي؟ خلاص كده؟ تمام. انا بقى هكتب بقى هنا ايه اول نوع اللي احنا اتفقنا عليه. اول نوع اللي احنا اتفقنا عليه هو ايه؟ الحديث الصحيح. اهو الحديث الصحيح هو هو اكتبه انت بقى لذاته. هو ما اتصل، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. لازم تحفظ الكلام ده. الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. أنا دايما يا إخواني باخد الشروط أو الأركان من التعريف. ده مسلك العلماء لما بيجوا أصلا ياخدوا أركان أي حاجة أو شروط أي حاجة بياخدوها من الحد ومن التعريف. وعشان كده لما اجي اقول كده شروط الحديث الصحيح، واحد اتصال مين؟ اتصال السند. اتنين اتصال السند، عدالة الرواة، ثلاثة ضبط الرواة، أربعة انتفاء الشذوذ، خمسة انتفاء العلة. ماشي؟ ماشي يا مشايخ؟ شفت بقى الشيخ محمد عدل كان لازم نكتب الكلام ده، فكان لازم نمسح اللي يتكتب وعايز تكتبه امسحه اكتبه عشان هنمسح بعد كده الحديث، عشان خاطر احكم له او عليه بانه حديث صحيح لازم يتوفر فيه شروط. خلي بالك ان الشروط دي متفق عليها، الخمسه دول متفق عليهم، لكن هناك علماء اخرين بلغوا في شروط الحديث الصحيح 22 شرط. 22 ايه؟ شرط. هذه الشروط الزائدة على الخمسة ليست محل اتفاق بل هي محل اختلاف. يعني مثلا المعتزلة يقولون ولا بد أن يتفق مع العقل. لابد أن يتفق مع مين؟ مع العقل. طيب ما هو كل الأحاديث الصحيحة لابد وأن تتفق معه، هو في تعارض أصلا بين حديث ثابت وعقل صحيح؟ أبدا. طيب أول شيء اتصال السند، ما معنى كلمة اتصال السند؟ ما معنى كلمة اتصال مين؟ السند. هو اتصال السند هو أن يروي كل شيخ أو كل راو عن شيخه الذي عاصره ولقيه. أن يروي كل راو عن شيخه الذي عاصره ولقيه. ماشي يا اخوانا؟ طيب المعاصرة لوحدها مش كفاية، مش دليل على اللقاء، دي مسألة محل خلاف عظيم جدا بين العلماء. البعض يقول بل جمهور العلماء يقول المعاصرة تغني عن اللقاء. مش تغني عن اللقاء، لا، هي أمارة ودلالة على اللقاء. أمارة ودلالة على مين؟ على اللقاء. ويشترطون شرطا هو في غاية الأهمية، ما لم يتهم الراوي بالتدليس. ما لم يتهم الراوي بإيه؟ بالتدليس. يعني إذا قال راوي حدثني فلان أو عن فلان أو قال فلان، وفلان هذا عصريه، يعني عاش في نفس العصر الذي عاش فيه، وإن كان بعيد من في البلد، يعني وإن كان يسكن بلدا أخرى، لكن هذا الراوي الذي يروي عنه لا يعرف عنه التدليس، هو رجل ثقة فاضل لم يدلس ولم يثبت في حقه هذه التهمة، هذا كافي. هذا ايه كافي؟ الامام البخاري تشدد جدا، قالك لابد ان يثبت عندي اللقاء ولو مرة، ولو ايه؟ مرة. وبعد كده انا همشيله بقيه المرات، همشيله بقيه مين؟ الروايات، لكن لابد ان يثبت عندي ولو مرة واحدة ان هذا التلميذ لقي ذلك الشيخ، لقيه. فاللقاء عند البخاري شرط، وده هو الشرط الذي اشترطه البخاري في الصحيح لا في أصل الصحة. وعشان كده الإمام البخاري صحح أحاديث خارج الصحيح ليس فيها هذا إيه؟ الشرط، لم يثبت فيها اللقاء. إذن الإمام البخاري لما اشترط اللقاء في حق الثقات، في حق الثقات، فكان شرطا زائدا على حد الصحة، تبجيلا وتعظيما لمكانة الصحيح الذي سماه إيه؟ الصحيح. أراد أن يخرج هذا الكتاب بغير شبهة أصلا، لكن هو نفسه يعتقد إيه؟ يعتقد أن الثقة الذي لم يرمى بالتدليس إذا روى عن شيخ عاصره وإن لم يثبت اللقاء فالمعاصرة كافية في إثبات مين؟ في إثبات اللقاء. وهذا مذهب مسلم ومذهب جماهير المحدثين، جماهير مين؟ المحدثين. فمعنى كلمة اتصال السند أن يروي الراوي عن شيخه الذي عاصره ولقيه ما رواه عنه، ما رواه إيه عنه. ده أول شرط. أول شرط لو راوي روى عن شيخ لم يعاصره أو لم يلقه يبقى معناته أن فيه إيه انقطاع في السند، وده فقدان للشرط الأولاني. الشرط مين؟ الأولاني. طب ده عيب في السند ولا في الرواية؟ في السند. المشكلة المتعلقة بالشرط الأول مشكلة تلحق الإسناد. ليه؟ لأنه هيكون في انقطاع، والانقطاع عيب في الإسناد وليس عيب في مين؟ في الراوي. أما الراوي بقى عيوبه إيه؟ عيوبه التاني والتالت. عيوبه التاني ومين؟ والتالت. بقول لك إيه؟ الشرط الثاني عدالة مين؟ عدالة الرواة. العدالة يا إخواني هي ملكة تحمل الشخص على ملازمة التقوى والمروءة. هي ملكة، حاجة كده في النفس، ها؟ بتقول إن الرجل ده رجل تقي جدا جدا جدا، لا بيرتكب الكبائر ولا بيصر على مين؟ على الصغائر. لا بيرتكب الكبائر ولا بيصر على مين؟ أوضح، على الصغائر. ما دام إن هو لم يرتكب الكبائر ولم يصر على الصغائر يبقى رجل إيه؟ رجل تقي. والتقوى دي هي مؤهلات العدالة. مؤهلات مين؟ العدالة. انت نفسك في حياتك العامة مع الناس لما حد يتكلم على واحد محترم صاحب دين وصاحب خلق وصاحب مروءة تقول لا الا ده، ده راجل عدل، راجل كويس، راجل ثقة، مش كده برضه انت بتقول كده؟ يبقى العدالة ملكة تحمل النفس على ملازمة التقوى والمروءة. يعني ايه المروءة؟ المروءة اللي هي أصل المروءة دي تختلف من بلد لبلد ومن زمان لزمان ومن مكان لمكان. يعني كان زمان مثلا في زمان السلف اللي قالع راسه ومش لابس طاقية أو عمامة ده منخرم المروءة، ده إنسان ما عندوش مروءة. ده لو روى حديث ما ناخدوش منه، ما ناخدوش إيه منه. لكن دلوقتي اللي لابس عمامة ده إرهابي، خدت بالك؟ وده لو اتكلم، لو اتكلم لا يسمع له، ولو نكح لا ينكح. هو كده، هو الامور اختلفت تماما. فعدالة الراوي هي ملازمة الراوي لمقتضيات التقوى وايه والمروءة. نصلي العشاء، نصلي العشاء ثم نعود لمدة نصف ساعة فقط ان شاء الله. أيوة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن وله وبعد. لا زال الكلام موصولا عن عدالة الرواة، عن عدالة الرواة. وقلنا بأن العدالة هي ملكة تحمل النفس على ملازمة التقوى والمروءة. فإذا أخل الراوي بمقتضيات التقوى والمروءة كان في حديثه حينئذ إشكال. ننتقل إلى الشرط الثالث وهو ضبط الرواة. ضبط مين؟ الرواة. كلمة ضبط تعني إتقان. فلان يعني يضبط أموره، أي يتقن أموره. الضبط يعني الإتقان. الضبط يا أخواني نوعين. الضبط نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. يعني إيه ضبط صدر؟ ضبط صدر إن واحد بيحفظ كويس جدا، إذا سمع شيئا حفظه واستطاع أن يستجمعه في أي وقت طلب منه ذلك إلى آخر عمره. ليه؟ لأنه حافظ. لأنه إيه؟ حافظ. يبقى الضبط هو إيه؟ الحفظ. الضبط هو الحفظ والإتقان. عشان كده العلماء بيشترطوا في الحديث الصحيح أن يكون تام الضبط، مش مجرد الضبط، أن يكون إيه؟ تم الضبط يعني على أعلى درجة من درجات مين؟ الضبط. إما أن يكون هو يعي بقلبه ويحفظ مسموعاته ويستحضرها في أي وقت. طب ده لو بدأ يلخبط، لو بدأ يلخبط ويركب أسانيد لمتون ومتون لأسانيد ومش عارف سمع ده من مين، وبعد ما كان بيقول حدثني زيد قال حدثني عمرو اتلخبط، هنقول لا بس الرجل ده كبر وخرف. الرجل ده ايه؟ كبر وخرف. بدأ ضبطه يتأثر، ضبطه بدأ ايه؟ يتأثر. حينئذ هيبقى عنده إشكالية. هنتوقف فورا في قبول حديثه. أنا مش قادر أتكلم أكتر من كده، لأن لو اتكلمت هدخل بقى في أحكام المختلط. إنسان اختلط حفظه، هدخل بقى في أحكام المختلط، وأحكام المختلط دي هتدخلني في ساعتين ثلاثة شرح. واحد تاني يقول لك لا يا عم أنا ذاكرتي ضعيفة، وأنا اللي بسمعه بفهمه أيوة، لكن لو بعد الدرس بساعتين اتنين سألتيني عنه هقول لك والله ما أنا عارف، أنا مش فاكر الشيخ كان بيتكلم عن إيه، بس اللي أنا فاكره كويس قوي إنه اتكلم كلام ممتاز، لكن هو إيه أنا مش فاكر، ما حدش سألني. لكن الوقت ما كنت بسمع كنت بسمع كلام زي الفل. طب هو إيه؟ طب أي طب الموضوع اللي كان بيتكلم فيه؟ والله ما أعرف، أنا نسيت كل حاجة، كل حاجة اتمسحت من الذاكرة. ليه؟ لأن هو ما عندوش ضبط صدر، ما عندوش حفظ، قدرة على الحفظ. اللي زي ده بقى هنقول له وانت رايح الدرس لازم يكون معاك كتاب، ويكون معاك ايه؟ قلم، كراس، كشكول وقلم، وتسجل كل اللي تسمعه منين؟ من الشيخ. تسجل كل اللي تسمعه منين؟ من الشيخ. يبقى ده عنده ضبط صدر ولا ضبط كتاب؟ ضبط كتاب. طيب مجرد ان هو كتب ورا الشيخ ده كافي؟ لا لا مش كافي ولا حاجة. ليه؟ لأنه وأنا بتكلم أنت ممكن تسمع كلامي على وجه آخر، على وجه إيه؟ آخر. يحصل عندك ما يسميه العلماء بتصحيف السماع. أنا بقول حاجة وأنت سمعتها حاجة تانية خالص، فقمت مسجلها، فقمت إيه؟ مسجلها. عشان كده بقول لك إن اللي عنده ضبط كتاب ما عندوش ضبط صدر لازم يتوجه بالكتاب ده للشيخ، والشيخ يقرأه يقول له اه صح انا قلت الكلام ده، وبعدين يقول له الله زيد ده انت جبته منين، زيد ده انت جبته منين، يقول له انا سمعته منك، يقول لا انا ما كنتش بقول زيد انا كنت بقول عمرو، انت جبت ده منين، يقول طب انا اسف، ويقوم شاطب على زيد وكاتب مكانها ايه؟ عمرو. يبقى لا يكفي، لا يكفي أن يكتب الراوي خلف الشيخ، بل لابد أن يعتمد الشيخ، وهذه إيه؟ النسخة. طيب هو لما راح للشيخ بالكتاب وقال له اعتمده أجزن في هذا، الشيخ قال له بقول لك إيه، اوعى تجيني مرة تانية أنا مش فاضي، أنت شايف 1000 واحد حاضرين 900 منهم بيكتبهم، لما كل واحد يديني كشكول بتاعه يبقى أنا لا هنام ولا هاكل ولا أشرب ولا أستريح، لكن روحوا لفلان. شايفين الأخ ده؟ الأخ ده الألفة بتاع المجلس، وراجل سمع مني الحديث بدل المرة عشرات المرات، وهو أدرى وأحفظ وأضبط وأتقن لحديثي. فاللي عايز يراجع يراجع على مين؟ على التلميذ ده، ومش ده لوحده كمان، لا ده في عمرو وزيد وبيوم وعباس، أهم هم دول الطلاب رقم واحد، وهم دول اللي يقدر يقوموا بمقام الشيخ. ماشي؟ يبقى لابد من اعتماد الشيخ للكتاب، لابد من اعتماد الشيخ للكتاب، ولابد إذا لم يجد الشيخ فرصة للإجازة، أي إجازة هذا المكتوب، يبقى الصف الثاني اللي ورا الشيخ، الصف الثاني اللي ورا الشيخ. طب ولا الصف الثاني قال له أنا مستعد، اعتذروا برضو أعمالهم، اعتذروا. يبقى يراجع ويقارن نسخته على نسخة واثنين وثلاثة واربعة من نسخ الأقران اللي كانوا قاعدين يكتبوا زيهم زيهم. أصلا أنت ممكن يقع منك حاجة في ثانية. الشيخ بيقول حدثني عمرو، وانت واحد بيكلمك شمال ولا يمين، واحد بيقول لك يا بيومي الشيخ كان بيقول ايه، على بال ما بيومي يقول لك الشيخ كان بيقول ايه يفوتك انت وبيومي قول صح ولا غلط. يبقى لابد من مقابلة النسخ كلها عشان تطلع في النهاية نسخة ايه سليمة وكاملة. طيب طلعت سليمة وكاملة، يلزم ان انا بقى دوري انا بقى احافظ عليها، احافظ ايه عليها من التلف والحرق والغرق والرياح وغير ذلك. مش احط النسخة قدامي على الترابيزة وانا قاعد بقى هزر انا ومراتي وولادي، يقوم الواد الصغير اللي عنده 5 سنين جاي لطش كوباية الشاي موقعها على مين؟ على الحبر، بعد ما كانت الصفحة فيها كتابة بقت كلها طبق واحد، يا سودة يا زرقة يا بني يا اي حاجة ماشي، لان كوباية الشاي بهدلتها. طب اذا كان الكتاب ده كان عمدتي انا في الرواية، انا لما بقيت شيخ، انا لما بقيت شيخ قمت جايب الكتاب اللي انا بقالي 20 سنة باخد ورا الشيخ وبكتب ورا الشيخ، خدت بالك، بالقلم الفلوماستر او بالقلم الحبر، وانا بقى لما بقيت شيخ حطيت الكتاب قدامي وقعدت اقول اقرا منه حدثني فلان قال حدثني فلان وهكذا. جاء في يوم من الايام الكتاب ده وانا قاعد على كورنيش النيل او في الساحل الشمالي على الشط او في مرسى مطروح او راس البر، قامت شويه رياح قامت واخده الكتاب ده ومغرقاه فين؟ في الميه. جيت انا اجيب الكتاب ده من الميه لقيت الكتاب كله بينقط ازرق او اسود. ابص في الكتاب شمال يمين عشان اعرف اقرا اسناد واحد كله داخل في بعضه كله حبر. يجوز لي ان انا احدث والحاله هذه انا ما حافظتش على الكتاب، انا ما حافظتش على مين؟ على الكتاب. يبقى دي يا اخواني شروط ضبط الكتاب، شروط ضبط الكتاب. زي بالضبط برضو شروط ضبط الصدر، ان انا لازم اقعد طول حياتي اراجع محفوظاتي واسمع وراجع واسمع وراجع واسمع عشان ما انساش ماشي. والكتابة ليست شرطا في ضبط الصدر، لان اللي شرط ضبط الايه الحفظ، اتقان مين الحفظ. لو انا استوى عندي او بلغت في الضبط، ضبط الصدر مبلغ عظيم جدا لا انسى شيئا من العلم، فهعتمد على ضبط مين؟ على ضبط الصدر. طيب ولو انا ما عنديش قطة ضبط الصدر دي وعندي ضبط الكتاب بشروطه المعهودة عند العلماء، خلاص لا حرج حينئذ ان ايه ان انا احدث. طب لو ركبت دماغي بقى بعد ما الكتاب خرب، بعد ما الكتاب خرب قلت لا معقولة انا بقالي يجي 20 سنة قاعد على الكرسي ده وعمال احدث والناس بتقول عني المحدث وما اعرفش ايه وبتاع، اجي مرة واحدة كده اقعد في اوضة واقفل عليا وما بقاش شيخ ولا حاجة؟ لا، انا ايه هتوكل على الله واللي ربنا يقدرني عليه وعلى قد ما افتكر هقول. خدت بالك؟ انتوا عارفين من اللحظة اللي هيخرج فيها المحدث من اوضته ويقعد على الكرسي يقول حدثنا فلان، من اللحظة دي من اللحظة دي محدش أبدا هتقبل روايته عن هذا الشيخ. ليه؟ لأنه هو معتمد على ضبط الكتاب وما عندوش كتاب، فقد الكتاب بأي شكل من الأشكال. لكن كل أحاديثه نشطب عليها نقول لا، أحاديثه التي رويت عنه قبل مشكلة الكتاب مقبولة وصحيحة، مقبولة وإيه؟ وصحيحة. ذنبهم ايه الناس الغلبة اللي قعدوا تحت رجليه 20 سنة بيحفظهم او بيكتبهم وراه. واول ما حصل له اختلاط وضاع الكتاب او تلف الكتاب باي شكل من الاشكال، الناس دي توقفت قالت بس ده اخر عهدنا بهذا الشيخ. ليه؟ لانه بدأ يلخبط يحط اسانيد على متون ومتون على اسانيد، فقالوا لا كده الراجل ما عندوش ضبط. ما عندوش ايه ضبط. فاحنا نتوقف في الرواية عنه. اللي توقفوا في الرواية عنه حديثه مستقيم، حديثهم ايه مستقيم. واللي استمروا في الرواية عنه اذا لم يتميز حديثهم قبل الاختلاط او بعده، اذا لم يتميز يطرح حديثهم كله الا اذا وافق الثقات، الا اذا وافق مين الثقات. فاذا لم يوافق الثقات ولم يعرف في اي العهدين روي هذا الحديث يبقى بيطرح، يطرح مش هناخده خالص. هنقول الرجل ده روى عن فلان بعد الاختلاط ولم يتميز حديثه، فايش عرفنا؟ مش عرفنا، لان هو تفرد بالروايه. ليس هناك طريق ولا حديث ولا حديثين ولا عشره يوافقون هذا الرجل او حتى يخالفونه. هذه الروايه فرد متفرد بها، ما فيش في الباب غيرها. يبقى في الحاله دي هنقول ابدا احنا مش هنعتمد روايه مين؟ هؤلاء. ماشي يا اخواني؟ يبقى الشرط الاولاني اتصال السند، الثاني عداله الرواه، الثالث ضبط مين؟ ضبط الرواه. بس اكتب ايه؟ انت ممكن احنا كتبنا ايه؟ هو ما اتصل سنده، ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط، بنقل العدل ايه؟ تام الضبط، تام الضبط. الحافظ ابن حجر في كتاب نزهة النظر عرف الحديثين، الحديث الصحيح لذاته والحسن لذاته، بتعريف في منتهى الوجازة والضبط والإتقان. قال إيه؟ الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لمين؟ لذاته. يعني شوف جعل الفارق الوحيد، يعني هو عايز يقول لك إيه؟ نفس تعريف الحديث الحسن لذاته هو هو الحديث الايه الصحيح لمين؟ لذاته. لكن الفرق بين الحديث الصحيح لذاته والحسن لذاته ان الصحيح لذاته راويه تام الضبط، والحسن لغير لذاته راويه خفيف مين؟ خفيف الضبط. ولذلك يعبرون عن تمام الضبط عند الراوي بالثقه، بايه؟ بالثقه. يعني الراوي اللي هو تام الضبط والعدل يسمى راوي ايه؟ ثقه. طب خفيف الضبط بيسموه ايه؟ صدوق. بيسموه ايه؟ صدوق. يبقى انا عندي مصطلحين، ثقه يبقى تم الضبط مع تمام العداله، لان خلي بالك الشرط الثاني والثالث هم اللي بيكونوا الحكم النهائي على الراوي، انه يكون عدل في دينه ويكون ايه؟ ضابط لروايته على احد وجهين او الوجهين معا. فاذا كان الراوي عدل وتام الضبط يبقى يساوي ثقة، يساوي ايه؟ ثقة. اذا كان الراوي عدل وخفيف الضبط بيساوي صدوق، يساوي ايه؟ صدوق. ورواية الثقة صحيحة ورواية الصدوق ايه؟ حسنة. عشان كده الإمام بيقول إيه؟ فإن خف الضبط فالحسن إيه؟ لذاته. خف بس، يعني بعد ما كان متقن ثقة ضبطه خف شوية، ضعف شوية، لكن ما نزلش لدرجة الضعيف، لا ده لسه متعلق فوق. يبقى في الحالة دي هنقول إن ده راوي صدوق وحديثه إيه؟ حسن. حسن لمين؟ لذاته. لو اجتمع بقى اسناد فيه راوي صدوق واسناد اخر لنفس الحديث فيه راوي اخر صدوق، يبقى باجتماع الاسنادين هنسميهم ايه؟ صحيح. صحيح لغيره. صحيح لمين؟ لغيره. عرفتوا بقى الفرق بين الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره؟ الصحيح لذاته استجمع اسباب القوه والصحه في ذاته هو، وهو اسناد ايه؟ هو اسناد واحد، هو اسناد واحد. انما الصحيح لغيره لم يستجمع اسباب الصحه والقوه في ذاته، لان هو ذاتين مش ذات واحدة، لكن كل ذات منهم نزلت عن مرتبة من الثقة إلى مرتبة من الصدوق. فباجتماع الطريقين برضو هنرجع تاني نقول عليه حسن لذاته، ما كل واحد منهم حسن لذاته، إذن لابد أن يضيف الثاني فائدة للأول. لما يكون عندي حسن لذاتي وحسن لذاتي ما أقدرش أقول حسن لذاتي في النهاية، حكم النهائي لازم أرقيه وأرفعه، لأن ده الطريق الواحد حسن لذاته. وفرحتي بقى لما أجيب طريقين وثلاثة وأربعة، خدت بالك، وكل واحد منهم إيه حسن لذاته، برضو يبقى الحكم في النهاية حسن لذاته ولا أرفع؟ أرفع. أرفعه لإيه بقى؟ اوعى تقول لي صحيح لذاته، اوعى تقول لي ليه، لان كل اسناد منهم لم يستجمع اسباب الصحة الذاتية، وانما اكتسب قوته من مين؟ من الطريق الثاني. بالضبط يا اخواني، لما يكون واحد عنده سخونية دوار، ده مرض ضعيف شوية، يعني مرض يعني ايه يعني مش سرطان يعني، خدت بالك، بس هو خايف لا يعدي الشارع فيدوخ وهو بيعدي، يقوم جاي عربيه ايه لطشاه، فبيبص شمال ويمين لقى واحد زيه برضه عنده ايه صداع ودوار وبتاع والكلام ده، وبيتشعلق في قشايه عايز اي حد ياخد ايده يوديه الناحيه الثانيه. فقال له بقول لك ايه، كل واحد فينا مش هيعرف يعدي، تيجي ناخد ايدينا في ايدين بعض ونتوكل على الله ونعدي. لما جم يجربوا التجربة دي عدوا ولا ما عدوش؟ إذن يعدي. إذن اللي عنده ضعف شوية لو اجتمع مع ضعف آخر مثله ممكن يحصل لهم هما الاثنين تقوية ويعدوا. ما أنا بقول لك أصل كلمة ضعيف في الأبدان، أصل كلمة صحيح وصف للأبدان للمحسوسات، لكنها استعيرت للمعنويات، استعيرت للمعنى مع أنها أصلا في الأبدان. فلما نيجي نقول ضعيف وصحيح لازم نذكر أمراض الأبدان، لازم نذكرها، لأن هو ده أصل وضع اللغة لكلمة صحيح وضعيف. يقولك لا فلان، أخبار فلان إيه؟ يقولك والله ده ضعيف، ده إيه؟ ضعيف. ضعيف يعني مريض. طيب الجماعة بتوع الشام الأردن وغيرها يقولك أخبار أبوك إيه يا ابني؟ يقول مبسوط. طب الحمد لله انه مبسوط، الحمد لله انه هو ايه مبسوط. وبعدين الله، لا عصر ولا ظهر ولا عشاء ولا فجر بيجي المسجد، يا ابني ابوك اخباره ايه؟ والله يا عمه مبسوط. طب يا ابني الحمد لله. تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، يا ابني ابوك لسه مبسوط؟ امال ما بيجيش المسجد ليه؟ عشان مبسوط. ويا ابني هو المبسوط ما يجيش المسجد؟ قال المبسوط ما يجيش المسجد. المبسوط معذور يا شيخ. معذور ازاي يا ابني؟ قال يا شيخ مبسوط في الفراش. مبسوط فين؟ في الفراش، نايم مبسوط. قلت يعني هو مبسوط عندكم يعني مريض؟ قال طيب كويس. ما هو اختلاف الاعراف والمصطلحات والكلمات من شعب لشعب دي احيانا بتوقع في مشاكل عظيمه جدا، في مشاكل عظيمه جدا. أنا قلت مرة في دولة من الدول، في دولة من الدول، عن واحد شيعي، قلت ده ابن مركوب. ابن المركوب عندنا، المركوب عندنا هو الحذاء، يعني ده في عرف المصريين المركوب هو مين؟ النعل أو الحذاء، مش كده برضه ولا أنا برضه جايب ده من عندي؟ أتاري المركوب عندهم غير ذلك، المركوب عندهم هو فعل قوم لوط، وبرضو المعنى يحتمل، كلمة مركوب تحتمل هذا، لكن هذا لا يخطر ببال مصري أصلا. المركوب عندنا وإحنا كنا صغيرين بنشتها ونقول يا ابني المركوب يا هكذا، خدت بالك، كلام عادي المقصود به النعل أو الحذاء. لكن لما أنا قلت ده ابن مركوب سبكوا منه ومعرفش إيه بتاع، لقيت الإخوة كلهم قالوا لا، رغم أنه هو من أهل البدع وعايز ضرب بالنعال، لكن إزاي نتهمه التهمة دي؟ قلت له تهمة إيه؟ قال أنت قلت ابن المركوب. قلت له ما أنا ابن المركوب يعني كذا وكذا. قال لا، ده هنا له معنى تاني، ده معنى فيه رقاب، هنا فيه رقاب. قلت طب كويس ان ما فيش حد من ايه منهم كان موجود. فيبقى يا اخواني عدالة الرواة وضبط مين الرواة. اذا كان الراوي عدل تام الضبط، شوف انا بأكد ازاي على كلمة مين، على كلمة تام الضبط، يبقى الراوي ثقة، ثقة بقى وزيادة. يعني الفاظ التعديل كثيرة قد كده، كثيرة جدا، لكل واحد منها مدلول، وربما اختلف المدلول واحد من ناقد الى اخر، لكن ده برضو مش وقته، لان ده مصطلحات علماء الجرح والتعديل، يعني حتى مش المصطلح، حتى مش المصطلح. طيب انتفاء ما الشذوذ، انتفاء الشذوذ يعني عدم وجود الشذوذ، يعني شرط الا يكون الحديث شاذا، شاذا. طب يعني ايه شاذ؟ الشذوذ هو ايه؟ ها؟ البعد والتفرد والمخالفة. لما يكون الغنم كلها ماشية كده ويقوم خروف شارد واخد طريق لوحده، هنقول الخروف ده شاذ عن مين؟ عن الخراف. الخروف ده ابتعد، شاذ، خالف، خالف الطريق، مشي في طريق لوحده، صح؟ يبقى الشذوذ هو مين؟ المخالفة. الشذوذ هو مين؟ المخالفة. مخالفة مين بقى في الحديث في المصطلح؟ مخالفة ايه لايه؟ المخالفة في المصطلح نوعين، نوعين. النوع الاول مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، لمن هو اوثق منه، ده اسمه شذوذ. انا رجل ثقة لكن انت رجل حافظ، ايهما اعلى، الحافظ ولا الثقة؟ الحافظ اعلى، الحافظ اعلى. فلما الحافظ يروي حديث على وجه معين، واجي انا الثقة اروي نفس الحديث لكن على وجه اخر، يبقى انا خالفت مين؟ خالفت الحافظ في الرواية، خالفت الحافظ فين؟ في الرواية، رغم ان انا ثقة بس سيرد حديثي. ليه؟ لان حديثي شاذ. حديثي مين؟ شاذ. لماذا؟ لمخالفة الثقة من هو أوثق منه. يبقى الشذوذ في أحد صورتيه مخالفة الثقة لمن هو إيه؟ أوثق وأضبط وأحفظ منه. في الحالة دي يا إخواني الحديث هيبقى إيه؟ شاذ. هو صحيح، يعني الحديث نفسه صحيح. ليه؟ لأنه استجمع الشروط كلها، الشروط إيه؟ كلها، وأنا رجل ثقة. أمال هيترد ليه؟ لما فيه من شذوذ، لما فيه منين؟ من شذوذ. والشذوذ غالبا يلحق المتن، علة فين؟ في المتن. شايف اتصال السند، اتصال السند وعدالة الرواه وضبط الرواه متعلق كله بإيه؟ بالإسناد. انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة ممكن يبقى في السند، ممكن يبقى في السند، وفي أمثلة على ذلك كثيرة، لكن أصل الشذوذ وأصل الإيه؟ العلة، إنما يكون فين؟ في المتن. المتن اللي هو إيه بقى؟ فاكره يا واضح؟ إيه هو؟ هو ما انتهى إليه السند من الكلام، ما تقولش كلام النبي يعني. لأنه ممكن يكون كلام الصحابي، ممكن يكون كلام التابعي. هو ما انتهى إليه السند منين؟ من الكلام. طب إيه هو السند؟ سلسلة الرواة المؤدية إلى مين؟ إلى المتن. المتن ما انتهى إليه السند منين؟ من الكلام. ماشي كده؟ طيب انتفاء الشذوذ بيقولك شرط ان انا احكم على الحديث بانه حديث صحيح، انه ما يكونش حديث ايه؟ شاذ. ينتفي عنه من الشذوذ. ايه هو الشذوذ؟ مخالفة الثقة لمن هو ايه؟ اوثق. طب الصورة التانية، مش انا قلت هما صورتين للشذوذ؟ ها؟ طيب مخالفة الثقة لمجموع الثقات، يعني هما سبعة ثمانية كلهم ثقات وعلى درجة واحدة من التوثيق، لكن ستة رووه على نحو معين وواحد فقط رووه على نحو مخالف. شوف انا بقول لك ايه؟ على نحو ايه؟ مخالف. يعني معناته الحديث الشاذ لابد فيه من المخالفة، لابد فيه منين؟ من المخالفة. طيب دلوقتي لو واحد ثقة، لو واحد ايه؟ ثقة روى نفس حديث الحافظ بس زاد جملة، زاد جملة. ايه رأيكم في الكلام ده؟ ده يعتبر شذوذ؟ يا سلام، لو بيقول ايه بكل ثقة، نعم. ازاي؟ انا عايز اقول فين المخالفة. مش احنا بنشترط في الشذوذ ان يكون في مخالفة؟ اما مخالفة الثقة لمن هو اوثق، او مخالفة الثقة لمجموع الثقات. انا عايز اعرف الرجل الحافظ ده روى الحديث اربع جمل، جه الثقة رواه خمسة، منهم الا اربعة، يعني هو وثق الحافظ في الاربع جمل ولكن زاد جملة. زاد جملة، هل الزيادة دي مخالفة؟ بعض اهل العلم قال اه هي مخالفة، لكن جماهير العلماء قالوا لا، ده دي حاجة اسمها زيادة ثقة. زيادة، ما هو مش الراوي ثقة زي ما اتفقنا، يبقى دي زيادة ثقة. قالوا ما الفرق، وده كلام وجيه جدا، قالوا ما الفرق بين أن يتفرد الراوي الثقة برواية الزيادة دي في حديث لوحدها مستقل، ساعتها تقبلها ولا لا؟ قلنا اه نقبلها طبعا بلا نقاش، لأنه حديث مستقل. قال طب ما الفرق بين الحديث المستقل إذا كان من طريق الثقة وبين أن يزيد زيادة عن الحافظ لم يرويها الحافظ؟ إيه المشكلة؟ من علم حج على من لم يعلم. يمكن الحافظ نفسه كسل يروي الحديث برمته كاملا تاما، وده وارد قوي قوي قوي قوي، وعليه آلاف الأمثلة في السنة. قلنا آه صح. طيب قالوا يبقى في فرق، في فرق بين زيادة الثقة، زيادة الثقة والشذوذ. شعرة، شعرة لو أنا وقفت عليها أستطيع أن أميز بين زيادة الثقة وبين مين؟ الشذوذ. إيه هي الشعرة دي المخالفة؟ اكتبها عندك. إيه الشعرة التي تميز بين زيادة الثقة وبين الشذوذ؟ هي إيه؟ المخالفة. إذا لم تكن هناك مخالفة يبقى دي زيادة مين؟ زيادة ثقة، وهي مقبولة. زيادة الثقة مقبولة بإجماع المحدثين. طيب دلوقتي، دلوقتي الشرط الخامس انتفاء مين؟ انتفاء العلة. انتفاء العلة يعني اشتراط عدم وجود علة في الحديث. العلة دي ممكن تكون في السند، ممكن تكون فين؟ في المتن. طيب العلة نوعين، العلة نوعان، علة قادحة وعلة غير قادحة. يعني ممكن يكون واحد عنده علة بس يعني لا تؤثر عليه ولا على مكانته. واحد عنده ايه؟ مشكلة. بس ايه المشكلة دي؟ تقول يعني واحد يقول لك ده فلان عصبي. طب وماله؟ ايه عصبي؟ طب وماله عصبي؟ ما كلنا عصبيين، وهي واصلا اللي احنا بنمر به يجيب العصب، ما مش اي مشكلة خالص. لكن هو دين؟ اه دين، راجل ثقة، ثقة محترم، يعتدي على الاخرين، لما بيغضب بيسب الدين قالوا لا، ده بيبقى ماسك نفسه يعني تمام قوي. طب ما خلاص كده كويس قوي. فالعلة دي غير قادحة. لما تيجي دلوقتي سفيان الثوري ثقة ولا لا؟ طيب ثقة وإمام. سفيان بن عيينة ثقة وإمام، وكلاهما فرسي رهان. يجي الراوي يروي وهو من شيوخه سفيان وسفيان، يعني هو الاثنين، هما الاثنين شيوخ لراوي وهو تلميذ للاثنين. ولما جه يحدث قال حدثني سفيان. حدثني مين؟ سفيان. واحنا بقى قعدنا نتخانق مع بعض، هو سفيان الثوري ولا ابن عيينة؟ انت تقول الثوري وانا اقول ابن عيينة. انت تقول لا هو ثوري بأمارة كيت وكيت وكيت، كلامك صح، وانا بقول لا ده هو ابن عيينة بأمارة كيت وكيت وكيت، وبرضه كلامي ايه؟ كلامي صح. لا انت قادر ترد كلامي ولا قادر ارد كلامك. يا اخي اعتبره ابن عيينة او اعتبره مين؟ الثوري. لو طلع الثوري هل في اشكال في الحديث؟ طب لو طلع ابن عيينة في اشكال؟ يبقى اذا دي علة. ها صح، علة فعلا، لان انا مش قادر اصل الى حقيقة مين؟ الراوي. لكن حقيقة الراوي منحصرة عندي اما ابن عيينة واما مين؟ الثوري، وما يفرقش معايا، وما يفرقش مين؟ معايا، مش كده برضه؟ لأنه لو طلع أي واحد فيهم هيبقى الحديث إيه؟ صحيح. برضه جهالة الراوي، مش جهالة الراوي دي علة؟ جهالة الراوي علة ولا لأ؟ طيب لما يجي راوي يروي يقول عن رجل عن أبي هريرة هقول له شكرا الحديث ضعيف. ليه؟ لجهالة الراوي. مين هو الرجل ده؟ محدش يعرف، محدش يعرف. يبقى دي علة قادحة ولا لا؟ علة قادحة. عن رجل عن أبي هريرة عند الترمذي الحديث مثلا عن رجل عن أبي هريرة أن رسول الله كان إذا قال أليس الله بأحكام الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ماشي. هذا الحديث ضعيف باتفاق، ضعيف باتفاق. ليه؟ لجهالة الراوي عن أبي هريرة. لجهالة الراوي عن مين؟ عن أبي هريرة. أي رجل ده؟ ما ينفعش. لازم تعين للرجالة بتوعك عشان أحطهم على المشرحة، مشرحة الرجال والجرح والتعديل، عشان بعد كده أعرف مين هو ده ودرجته إيه، هو ثقة ولا لا. عشان تقول لي راجل، طب ما انا كمان هقول لك وانا كمان رويت عن مرة زي ما انت هتصحح دي صحح دي، وهنعند بقى على بعض، والعلم ما يعرفش الطريقة دي. طيب يبقى شفت العلة القادحة ضعفت لي مين؟ الحديث. والعلة غير القادحة في سفيان ابن عيينة ولا الثوري، علة غير قادحة، لانه منين ما يطلع الحديث مين؟ صحيح. برضو جهالة الراوي حتى لو كان في طبقة الصحابة علة، لأنني نفسي أعرف مين الرجل من أصحاب النبي. لما يجي مثلا سعيد بن المسيب يقول حدثني رجل من أصحاب النبي، خلاص أنا بقت عندي القصة كلها إيه؟ إن اللي مجهول عندي ده صحابي، اللي مجهول عندي إيه؟ صحابي. فهي علة، عدم ذكر اسمه علة، لكنه غير ايه؟ غير قادح. علة غير قادحة. لماذا؟ لان في الجملة الصحابة كلهم ايه؟ عدول. كل الصحابة عدول رغم ان في الشيعة والكوارج عدول كلهم. يبقى يذكر اسم الصحابي او لا يذكر ما تفرقش معي. ليه؟ لانه وحشي ابن حرب يساوي في الرواية ابو بكر الصديق. الاثنين سواء، الاثنين ايه؟ سواء. لأن الاثنين ورد في الكتاب والسنة الترضية عنهم، وأن الله تعالى رضي عنهم ورضوا عنه، وورد تعديلهم في القرآن وتعديلهم في السنة بغير استثناء، بغير مين؟ استثناء. يبقى العلة إما أن تكون قادحة فتؤثر في ثبوت مين؟ الحديث، يعني يكون ضعيفا أو مردودا، وإما أن تكون علة غير قادحة فلا تؤثر فين؟ فيبقى احنا لما بنيجي نقول الشرط الخامس انتفاء العلة، بنقصد بالعلة اللي هي ايه؟ القادحة. يبقى اقول كده انتفاء العلة القادحة، انتفاء العلة مين؟ القادحة. وعند ضبط الرواة اكتب بين قوسين ان يكون تام الضبط، فان خف الضبط فالحسن لمين؟ لذاته. فان خف الضبط فالحسن، ده الشرط الوحيد الذي يفرق بين الصحيح لذاته والحسن لمين؟ لذاته. ومجموع الحسنين لذاتيهما يعطيان صحيح لمين؟ لغيره. الضعيف، الضعيف بقى الناحية التانية موضوعنا بإذن الله تعالى في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. العلة في المد كيف؟ العلة في السند؟ العلة في المتن فيها كتب قد كده، قد كده خدت بالك منها. مثلا احنا قلنا اثبات المخالفة، واحد يروي رواية في باب معين من ابواب الحلال والحرام يثبت الحرمة، يجي واحد تاني يثبت الحل، يجي واحد تاني يثبت مين؟ الحل. هندخل باب دوامة، دوام الترجيح وتوفيق بين النصوص، وإلا كان لزاما أن نذهب إلى النسخ، وده باب واسع جدا يعني. بارك الله فيكم، شكرا لكم يا مشايخ، وكل عام وأنتم طيبون. دلوقتي بكرة الاثنين والثلاث والأربع والخميس، إيه رأيكم لما نستمر في الدراسة لحد يوم الجمعة؟ لحد يوم الجمعة يعني، معناته خميس بالليل. إيه رأيكم؟ عايزين تاخدوا أجازة إمتى؟ عايزين تاخدوا أجازة إمتى؟ الخميس؟ يعني يبقى اخرنا يوم الاربعاء. بعد درس الحديث؟ بعد درس الحديث؟ نكمل الأسبوع؟ عارف النساء، النساء في المعهد اللي جوه ده اللي ورا الستارة خدوا أجازة من امبارح، والوحدهم باجتهاد شخصي ما حدش قال لهم ما تجوش. اتصلنا عليهم امبارح كلهم، الأخت المسؤولة عن ال انتوا ما بيجوش ليه او ما جيتوش ليه؟ قالوا احنا خلاص خدنا اجازه عشان نطبخ للعيد، من يوم السبت بتطبخوا اليوم الجمعه اللي بعديها. دي دول عاملين فرح ولا ايه؟ فهم لكل مجتهد مصيبه. تكم علي بيسجل كل واحد بيواظب على الحضور، كل واحد بيعمل واجباته، كل ده تحت الرقابه، والرقابه المشدده جدا، لأن هو ده الذي سيمنح الإجازة. إنما اللي هيجي على سطر ويغيب سطر لا، ده هيفضل قاعد معانا لحد ما يستقيم، لحد ما يستقيم. إن ما استقام فسيكون له شأن، هو يروح بقى إيه يشوف أي حد تاني يجيزه بعيد عننا، ما يبقاش إحنا المسؤولين عنه. أنت لما بتاخد إجازة وبتطلع المنبر وبتقول كلام حلو والناس بتقول لك يعني كتر خيرك، بتقول لهم ده انا تلميذ مسجد اهل السنه، الشيخ فلان وفلان وفلان وفلان هم اللي علموني وهم اللي ربوني، مش كده برضو بتقول كده؟ ولو غلط هم بقى اللي بيقولوا ايه؟ اتفرج اهو جاي من عند حسن الاشبال الارهابي، هو اللي جاي من عند حسن الاشبال، مع ان حسن الاشبال لا يرضى اصلا بما تقول ولا ما تفعله، لكن يعني خيرك وشرك منسوب ليا، فأنا مش عايز أطلعك من هنا إلا وأنا راضي أن تصعد المنبر، وراضي أن تدرس للناس وأن تعلمهم وأن تكون متبعا للسنة مجتنبا للبدعة. وده عايز وقت وعايز جهد. وأنا الحقيقة بشكر الإخوة الوافدين شكر عظيم جدا جدا، وأنا من كل قلبي أحبهم، لأن هم أصدق الطلاب طلبا للعلم، أصدق الطلاب ومجدين ومجتهدين جدا. في طلاب بيجوا هنا، بيجوا هنا يقعدهم يذاكرهم ويحفظهم ويسمعوا البعض من صلاة الظهر، من صلاة الظهر هم قاعدين مع بعضهم، خدت بالك؟ وهناك وهناك بيجوا هنا من صلاة الظهر يقعدوا يذاكروا ويراجعوا ويسمعوا البعض لحد العشاء، كتير قوي من 12 لحد 7 ولا 8، يعني يفضل 7-8 ساعات يطلب هو العلم، يطلب هو العلم. أنا عايز أقول إن لم يكن له في يومه وليله إلا هذه 7 ساعات لكفى، لكفى. ولذلك يعني قل أن أجد عربيا أو مصريا يجتهد في طلب العلم هذا الاجتهاد. ولو أن هؤلاء الوافدين الذين يتكلمون باللسان العجمي يتكلمون باللسان العربي مع هذه الهمة العالية لتخرجوا في خلال 2 لا يزيد يوما واحدا، لا تزيد المدة عن يوم واحد. فعلى أي حال أنا أردت أن أعرب عن فرحي وسعادتي واهتمامي البالغ بإخواني وأبنائي الوافدين. أنا حقا يعني حتى ابني هذا وضح اللي قاعد كثيرا ما كان يقول لي لو أنك تحبنا أبناؤك، لو أنك تحبنا كما تحب هؤلاء الوافدين لكنا أسعد أبناء في الدنيا. قلت نعم أنا أحب الوافدين، أنا أحبهم جدا، وتجمعني بهم رابطة أخوة إيمانية عالية جدا، وكما يعني نجتمع ونرتبط ببعض في طلب العلم وفي حسن الاعتقاد في الله عز وجل. فأنا في الحقيقة يعني أردت أن أقول بهذه الكلمات وأنزل الناس منازلهم، وأعرب عن سعادتي الغامرة بإخواني الوافدين. ويا حبذا لو أن كل واحد من هؤلاء الوافدين أتى باثنين وثلاث وأربع وعشر وعشرين في يده وهو قادم، وهو قادم. فالحمد لله تعالى منهجنا منهج بإذن الله تعالى منهج متكامل في العلم والعمل، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على إتمامه في 2، في 3، في أقل، في أكثر، وسنخرج دفعة كاملة ونحملهم أن يسافروا إلى بلادهم. وأنا عارف أن الطلاب رايحين جايين، يعني الطالب ما مش قاعد هنا طول عمره، ولا الطالب اللي هناك مش هيجي مصر أبدا، لا الناس كلها راحة جاية. الصومال مثلا كوحدة من الوحدات، الشيشان، طاجكستان، أي بلد من بلاد العالم لا تستغني عن مصر ولا تستغني عن الأزهر. فالطلاب من دول العالم راحين جايين علينا، راحين جايين علينا. فأنا عايز اللي يروح من هنا إلى بلاده يكون قد تأهل للعلم وتأهل للدعوة إلى الله أو للقضاء أو للإفتاء أو للتدريس، بحيث يروح يبقى منارة، منارة علم وهدى في بلاده. وأنا ربما أذكر لكم في المستقبل، وقد اتصل بي كثير من أبنائنا اللي جم قعدوا هنا 10 و15 سنة وسافروا إلى بلادهم وبنوا هناك مؤسسات علمية كمعاهد أزهرية ومساجد ومستشفيات ومزارع وغير ذلك، وكان بهم لبلادهم نفع عظيم جدا، نفع عظيم جدا. يعني من حوالي في رمضان اللي فات ده اللي قبليه مباشرة اتصل بي أخ اسمه عمر من الكاميرون بيقول لي يا شيخ نحن نريد 1000 نقاب، نحن نريد أن يأتينا طرد من مصر 1000 نقاب، نقاب وجلباب وخمار وغير ذلك. لماذا؟ قال والحمد لله دخل في الإسلام بسبب معهد إعداد الدعاء عندنا في المكان الفلاني، والمعهد ده كان أرض صحراء. لما سافر عمر من هنا أصحاب الأموال من هنا وهناك أمدوه بالمال، بنى مسجد وبنى معهد وبنى مستشفى وعمل مشاريع جبارة جدا جدا. المشاريع دي كل الناس على الطريق العام وهي راحة وجاية تقف تقول إيه ده، ده إيه ده، فيسألوا فياخدوا الإجابة. والأخ موقف إخوة أفاضل يقدروا يتفهموا مع الذاهب والعائد ويفهمون المشروع ويفهمون من الحكاية راح فين وجاية منين. ينزلوا الناس يصلوا، ينزلوا يتفرجوا على المكان، يرتبطوا بالمكان بفضل الله عز وجل. الكلام ده كان بقاله حوالي كام من سنة 2005، من سنة 2005 النهاردة 7 سنوات، 7 سنوات. عمر يحدثني بأن رواد المسجد الآن يزيدون عن 5000 رجل وامرأة، 5000 رجل وامرأة، وده شخص واحد. عمر ده شخص واحد. وتعرفوا شيخه مين؟ عارفين محمد بتاع الكاميرون اللي اطرد من هنا؟ عارفينه؟ ده برضه شيخه، خدت بالك؟ ومحمد أعلم من عمر. عمر يا إخواني مؤلف هنا حوالي 7 كتب قبل ما يسافر، مؤلف هنا في الفتن، يعني في أشياء متخصصة جدا، مؤلف 7 كتب من أقوى الكلام في كل فتنة. يعني أنا قرأت 7 كتب من أقوى الكلام، كلام تشعر أنه فعلا كلام السلف، واحد من القرن الأول صنف هذه الكتب لتنتفع بها الأمة في وقت نزول الفتن. وما كنت أتصور أن يخرج هذا العلم المؤصل جدا من واحد زي عمر، طوله لا يزيد عن 150 سنتي ووزنه لا يزيد عن 40 كيلو. قلت سبحان الله العظيم، إذن هي ليست بالوزن ولا باللون، كلكم لآدم وآدم من تراب. فأنا عايز أقولك إذا كان هذا واحد يعمل الثورة العظيمة دي فين؟ في بقعة من بقاع الأرض. فأنتوا النهاردة، أنتوا النهاردة بتتعلموا العلم، غدا سيجلس كل واحد منكم مكاني، مكان معلمه، مكان شيخه في بلده أو هنا أو في بلاد العرب. يعني الآن إخوانكم في سوريا يقولون، إخوانكم في سوريا يقولون بأننا في حاجة إلى دعاة أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب والسلاح. يعني قالوا بعثوا لنا 200-300 عالم أو داعية أو شيخ أو إمام يؤمنا، فيش حد فينا حافظ قرآن. كان الأسد الكبير أو الصغير يحول بين الشعب السوري كاملا وبين أن يتعلم شيئا من دينه. نعم، ما دي ده خطط شيطانية لإبعاد الأمة وقطع صلتها بدينها. فالحمد لله بعتنا حوالي 20 واحد، والناس في غاية الفرح والسعادة، في غاية الفرح والسعادة. وفي خلال 10 أيام بعد العيد مباشرة سيسافر 4 آخرين من هنا، منهم أخين قاعدين معنا دلوقتي، منهم أخين قاعدين معنا دلوقتي، والحمد لله أسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يسدلهم إلى ما يحب ويرضى. وهكذا وأنا دعيت في قناة الخالجية إن أي حد من أهل العلم أو العلماء أو طلاب العلم المجدين النشطين يرى في نفسه الكفاءة لا يتخلف. ده مش وقت ورع، ده مش وقت ورع، ده بناء أمة. احنا بنبني أمة عشان واحد يكون عالم واقف على أرض صلبة في العلم والإيمان والعقيدة الصحيحة يقول لا أنا أتورع عن ذلك. يعني إيه إن أنا أروح السفارة أطلع تأشيرة وأسافر كأننا بقول لهم أنا عالم؟ آه ما فيش مشكلة نهائي مطلقة، لأن ده مش وقت ورع يا إخواني. بالضبط كده زي ما واحد يدخل المسجد، يدخل المسجد وبعدين يقتحم واحد من أهل البدع أو واحد لا يحسن يقرأ القرآن الكريم على الإمامة يريد أن يؤم الناس، والحافظ العالم بالقراءات يتأخر من باب الورع. ده اسم ورع؟ ده اسم ورع؟ يعني يعرض صلاته وصلاة المأمومين للفساد والبطلان عشان الورع؟ ده يا إخواني ليس هو الورع. الورع هو إقامة الحق في نصابه، ده معنى كلمة ورع، المقيم للحق في نصابه. إنما الذي يتأخر ليتقدم من هو دونه أو يتقدم أصحاب البدع أو غير ذلك فليس هذا من الورع في شيء، ليس هذا من الورع في شيء. يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، فإن استووا في القراءة فأعلمهم بالسنة، فإن استووا في السنة فأقدمهم هجرة، فإن استووا في الهجرة فأكبرهم سنا. هكذا ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام في الإمامة. الإمامة مش عزومة، الإمامة ليست عزومة، ده حق شرعي أنت مكلف به، فلا بد أن تعرف متى تتورع ومتى لا يحل لك هذا الورع. فأنا في الحقيقة بعد أن قدمت شعوري وأفصحت عن مكنون صدري تجاه إخواني الوافدين وأبنائي المحبوبين أقول لعل الله تعالى يقذف في قلوب أبنائنا أبناء مصر وبلاد العرب الهمة العالية فيأخذوا الأمر بجد، لأننا يا إخواني كما قلت في صدد بناء الأمة وليس بناء شعب ولا بناء بلد وإنما بناء أمة، فالأمة تحتاجكم جميعا. فإذا كان طلب العلم فريضة، إذا كان طلب العلم فريضة وهو فريضة كفائية في الأمة فهو فرض عين في حقكم، لأنكم أنتم عرفتم الطريق وأنتم اخترتم الطريق فصار فرض عين في حقكم، وصارت الأمة تتعلق بكم يوما ما لابد أن تتعلق بكم. كان عبد الله بن الزبير يجمع أولاده وأولاد أخيه فيقول يا بني تعلموا العلم اليوم فإنكم اليوم صغار قوم وأنتم غدا كبارهم. لا الصغير هيفضل طول عمره صغير ولا الكبير سيبقى حيا في الأمة كبيرا، الكبير إلى زوال وإلى فناء ويحل محله الصغير. فإذا حل محله وهو صغير كان ما أفسد أكثر مما يصلح، ولكن إذا حل مكانه وهو كبير حمل الراية وصار كبيرا من بعد هذا الكبير، فلا تكاد الأمة تشعر بفقدان الكبير، لأنه من سنن الله الكونية أن يذهب واحد ويأتي آخر. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يبعث هممنا فنطلب العلم كما يرضي ربنا تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.